تعرف ثقاف، تعرف ثقاف قبل أن تعرفه شخصيا. لو عرفته من كتبه لم تذهب إليه. هذا بالنسبة لمعاوية كاتب صحيفتين أو نحو ذلك في تعليق على كتاب دفع شبه التشويه. هذا اللي أصدره أخيرا هذا؟ نعم، هذا اللي مين هو نفسه قال عنه ولا هو من تأليفه هذا؟ لا، هو دفع شبه التشبيه لابن الجوزي، هو هذا هو عمل له للكتاب التعليق اللي مقدمة قدمه هذا، وتعليقات. هذا اللي قدم لشعيب أظن، لا، ما قدمه شعيب. إنما حط اسم أبو غزالي عليه، أبو غزالة. لكن يمكن أثر لهذا الاسم. ايوه، أهلا، اذا مرحبا. دي مقدمته. لا، في تعليق في وسط الكتاب نحو صحيفتين استغلها استغلال. يا ترى هو موجود عند الاخ حسين كتابه؟ وعليكم السلام.